بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابتدأنا في درسنا السابق في دراسة حديث جبريل، ووقفنا إلى قوله: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبلقائه. ويعني المختار في تفسير معنى اللقاء هنا بلقائه هو الإيمان برؤية رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة. وليس المقصود باللقاء هنا مجرد الإيمان بالساعة أو البعث بعد الموت، لأن هذا سيأتي ذكره، سيأتي ذكر البعث. فيكون المراد باللقاء هنا ما يتضمن الإيمان برؤية الباري سبحانه وتعالى، وهي إحدى العقائد الأساسية الراسخة التي دل عليها القرآن الكريم دلالة صريحة واضحة، ودلت عليها السنة المطهرة، وأجمع عليها الصحابة والتابعون وأهل السنة جميعا. وجميع تقريبا الطوائف المنتسبة إلى الأمة أنكرت رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، جميعهم تقريبا، لا أستثني إلا بعض الطوائف الأشاعرة من المتكلمين وغيرهم الذين أثبتوا الرؤية مع نفي المقابلة والمواجهة. وهذا طبعا لا يمكن، لأن من مقتضيات المقابلة والمواجهة الرؤية، أو إن شئت قل الرؤى المقابلة تتضمن الرؤية، هذا مقتضى معنى اللقاء في اللغة. إذا قلت لقيت فلانا، ماذا يتضمن ذلك؟ مقابلته ومواجهته ورؤيته، هذا يفقهه ويعلمه كل عاقل. ولذلك اعتمد أهل السنة قديما في كتبهم أي دليل أو أي نص، سواء كان نص قرآني أو نص حديثي فيه إثبات لقاء الله سبحانه وتعالى، اعتمدوه كدليل على إثبات رؤية الله، كما مثلنا قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وهذا الحديث وملائكته ولقائه الذي تضمن مقابلته ومواجهته ورؤيته جل وعلا، وكما دل عليه الحديث الآخر الذي هو في نفس معنى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الاستغفار العظيم الذي كان يستغفره النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم لصلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. فذكر الساعة وذكر الجنة والنار البعث والنشور، فلا بد يكون للقاء هنا معنى يخصه، وهو ما يتضمن رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد حسم يعني القرآن هذه القضية، عندك آية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة رؤية الباري جل وعلا. عند قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، أي من النضرة وهو الجمال والبهاء من النعيم الذي هم فيه، إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة أخت الطاء المأخوذة من النظر، والنظر إذا عدي بحرف الجر إلى يقتضي رأي العين قطعا وحتما، إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد جاء في تفسيره الحديث المشهور: أخرجه الإمام الشافعي في مسنده والإمام أحمد أيضا في مسنده من حديث أنس. المزيد هو اسم يوم الجمعة في الآخرة إن شاء الله، في الآخرة إذا نسأل الله يبلغنا وإياكم منازل السعداء، يوم الجمعة سيكون اسمه يوم في الآخرة في الجنة يوم المزيد، كما دل عليه الحديث أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بزلفة، زلفة يعني مرآة نقية وفيها نكتة فسأل عنها فقال هذا يوم المزيد، هذه تحفة الله لك وهذا يوم المزيد. سأل ما يوم المزيد؟ قال يوم الوفاق يوم الجمعة، كما أن يوم الجمعة المسلمون المؤمنون يتهيئون للصلاة ويتجهزون ويذهبون ويجتمعون في المساجد للصلاة، كذلك يوم الجمعة يتهيئون لزيارة الباري جل وعلا في يوم المزيد، فتنصب لهم منابر على كثبان من المسك الإذفر بحضرة الجبار سبحانه وتعالى، فيزورون الباري ويقابلونه ويحادثونه فيعودون إلى أهليهم في الجنان يعني، وقد ازدادوا حسنا وجمالا وبهاء، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون لهم أنتم أيضا والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذا يوم المزيد في تفسير آية القاف، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ولدينا مزيد. إيش المزيد؟ لابد يكون له معنى خاص، لن يكون من جنس النعيم خلاص، لهم ما يشاءون هذا طاهم الإطلاق، فلابد يكون للمزيد معنى خاص، وجاء في تفسير هذا الحديث الذي ذكرت لك فحواه ومعناه. والإيمان برؤية الباري جل وعلا يجب أن يكون من ضمن العقائد الراسخة لدينا نحن المسلمين، بل ليس فقط من جملة العقائد، بل هو يعني أعظم ثواب، أعظم جائزة، أعظم نعمة ينتظرها عباد الله المؤمنون، رؤية الباري سبحانه وتعالى الذي يظل عندها ويصغر عندها نعيم الجنة على جلالته وعظيم موقعه يصغر. ولذلك ثبت في حديث صهيب ابن سنان رضي الله عنه وهو مخرج في صحيح مسلم في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة في سورة يونس، قال صلى الله عليه وسلم حديث صهيب إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني فصل القضاء واستقر أهل الجنان في جنانهم واستقر عياذا بالله أهل الجحيم في جحيمه، نادى مناد من قبل العرش، العرش أعلى المخلوقات وهو سقف الجنة كما هو معلوم، نادى مناد من قبل العرش يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة ماذا؟ ماذا بقي؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ ماذا بعد ذلك؟ يأتي المزيد. قال فيرفع الحجاب. اعلم أيها المسلم أن الباري جل وعلا احتجب عن الخلق بحجاب من نور، هذا من ضمن يعني الأمور الغيبية الاعتقادية، الله جل وعلا احتجب بينه وبين الخلق عموما حجاب من نور، لم يرفع هذا الحجاب ولن يرفع إلى ذاك اليوم كما جاء في هذا الحديث الصحيح، كما جاء الحديث النبوي الصحيح حديث أبي موسى الأشعري حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي الأنوار المنبعثة من وجهه جل وعلا، ما انتهى إليه بصره من خلقه وبصره ينفض جميع خلقه، العالم كله الكون كله يحترق لو رفع هذا الحجاب من الأنوار السبحات المنبعثة من وجه الباري جل وعلا، ذاك احتجب بينه وبين الخلق بحجاب من نور، هذا الحجاب من النور هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لأبي ذر الغفاري في مسلم الحديث لما سأله يا رسول الله هل رأيت ربك يعني ليلة المعراج، قال نور، حجاب النور، أنا أراه في نور حجاب، لو كشف هذا الحجاب احترق العالم كله، الكون كله يحترق. هذا الحجاب العظيم يرفعه الباري جل وعلا، كما نرجع لحديث صهيب قال فيرفع الحجاب، هذا أوان رفعه. فيشرئبون أي أهل الجنة ينظرون إلى وجه الباري سبحانه وتعالى، قال فما أعطوا نعيما أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا، نعمة جلة. ولذلك من ضمن ما يتفاوت به أهل الجنة بالآخرة، من ضمن التفاوت مقدار نصيبهم من رؤية الله جل وعلا. في حديث أنس عند أحمد والحاكم سند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعلى أهل الجنة منزلة من يرى الله في اليوم مرتين بكرة وعشية، هذا أعلاهم. وتتنازل القضايا إلى ما في لرؤية واحدة يوم الجمعة يوم المزيد وربما أقل. يعني يمكن الله عباده من أهل الجنة من رؤيته بحسب منازلهم، فأعلاهم منزلة من يمكن من رؤية ربه في اليوم الواحد مرتين، كما عليه حديث الحاكم أنس عند الحاكم وأحمد الذي تروت عليه. فهذه نعمة جليلة عظيمة. ولذلك أمرنا شرعا، ليس فقط أن نعتقدها لأن منصوص عليها الآن وسمعتم الآية، أن نطلبها أيضا ونسألها ونلهج بدعاء ربنا أن يبلغنا إياها. فالمحروم من حرمها، ألم يقل جل وعلا في ضمن عقابه ووعيده لأعدائه والكفار به وغيرهما أن من ضمن ما يعاقبهم به أن يحتجب عنه ولا يمكنهم من رؤيته ولا من لقائه ولا من كلامه، لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، هذا عقاب عظيم. وكما في آية المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون ما يستحقون أن يتجلى لهم الرب جل وعلا ليرونه، لما لكفرهم وما لفجورهم وما لنفاقهم لما فعلوا من الأمور التي أغضبت ربهم عليهم وحرمتهم نعيمه وثوابه وحرمتهم أعظم جائزة وأعظم نعيم وهو رؤيته جل وعلا. قال الإمام الشافعي في تفسير هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لما حجب هؤلاء في السخط والغضب عن الأعداء دل على أن عباده المؤمنين يرونه في الرضا، فمن رضي الله عنه من المؤمنين أهل الجنة يرونه، ومن غضب عليه وسخط عليه من أعدائه حجبوا عنه سبحانه وتعالى. إذن أمرنا أن نسأل الله ذلك وندعوه أن يبلغنا إياه. في حديث عمار بن ياسر قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ما تركته منذ أن علمني. النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار الصحابي جل وعلا علمه دعاء، يقول عمار من شدة فرحه وتعلقه بهذا الدعاء لمضامينه الهائلة العظيمة جمعت الخير كله من أطرافه، قال ما تركته منذ علمني في صلاة في سجود في أي، هذا الدعاء لزمه. اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيني بزينة الإيمان واجعلني هاديا مهتديا، دعاء عظيم من ضمن فقراته العظيمة سؤال أن يبلغ الله عبده الداعي هذا رؤيته ولقاءه سبحانه وتعالى. هذا ما دل عليه قوله وبلقائه، ووعيدت الباء شوف بالله وملائكته، قال وبلقائه تأكيد على أن لقاء الله متضمن المقابلة والمواجهة والرؤية. وإذا قال العلماء الأدلة الدالة على رؤيته يلزم منها المقابلة، والأدلة الدالة على المقابلة ولقائه تتضمن الرؤية، احفظوا هذا. وأحيلكم على يعني أجود تقريبا وأوسع ما كتب في مبحث رؤية الله من أدلة وتفصيلات، ما كتبه الإمام ابن القيم في الباب 64 من كتابه الماتع الجميل الرائع المسمى حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتاب خاص بوصف الجنة ونعيمها، من ضمن أبوابه باب كامل هو أوسع أبواب هذا الكتاب، وهو بيت القصيد فيه، وهو درته النفيسة وخريدته الفريدة، جمع فيه يعني كل ما يعني يلذ ويطيب في هذا الموضوع، في موضوع لقاء الله ورؤيته. ثم قال ورسله، الإيمان بالرسل إحدى أسس الإيمان وقواعده وأركانه، وجاء في حديث عمر الذي في مسلم تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هنا كما تسمع ما ذكرت الكتب في نص حديث أبي هريرة، لكن ذكرت في حديث عمر الذي عند مسلم الإيمان بالكتب، وهو من ضمن أسس الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بالرسل. قال العلماء الإيمان بكتب الله المنزلة والإيمان برسل الله وأنبيائه، طبعا لا بد ركنان كل منهما ركن لا بد من هذا، والإيمان بالكتب المنزلة من عند الله والإيمان بالرسل والأنبياء على على على نوعين، إيمان كلي جملي وإيمان تفصيلي. الإيمان الكلي الجملي مطالبين به جميعا، أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى اصطفى أنبياء ورسل وبعثهم عبر حقب التاريخ وختمهم بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعدهم، هكذا إيمان جملي. والإيمان التفصيلي أن تؤمن بمن ذكر لك خبره واسمه في القرآن، تؤمن بنوح على وجه الخصوص أن نوح نبي من أنبياء الله بعثه الله إلى قومه كما قص الله خبره في القرآن، تؤمن بهود عليه الصلاة والسلام وبعثته لقومه عاد، تؤمن بصالح وناقته وما جرى له مع قومه، تؤمن بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وشعيب ولوط، 25 نبي ذكرت أسماءهم في القرآن الكريم، ابتداء من آدم هو نبي مكلم وختما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يكفي أن إيمان جملي هنا في من سمي لنا منهم نؤمن بهم على وجه الخصوص، وهذا الإيمان له له له له له فائدة جد مهمة. ليه؟ نحن الأمة المحمدية الإسلامية من ضمن خصائصنا العظيمة التي ربما يعني ما نعطيها قدرها، من ضمن ما خصنا الله به أن الله سبحانه وتعالى أوكل إلينا مهمة، ما دام نبينا هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وقرآننا هو الكتاب المهيمن الخاتم، وشريعتنا هي النهائية، أوكل الله إلينا مهمة. ما هي هذه المهمة؟ هي الشهادة على الخلق. ألم يقل سبحانه وتعالى في أول في البقرة عند آيات القبلة، ابتداء من ربع قوله سيقول السفهاء، تأتيك آيات وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليه؟ علل هذا لتكونوا، لام هنا لام التعليل، أي لتكونوا كمهمة ووظيفة شهداء على الناس، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف؟ ما معنى شهداء على الناس؟ ماذا نصنع يعني؟ أليس ما معنى الشهادة؟ أن تشهد بشيء عرفته وعلمته وإيقنت به، تشهد أن هذا حصل وهذا وقع، أليس كذلك؟ كيف تشهد بشيء ما حضرته؟ سؤال الآن، كيف تشهد؟ هل معقول تشهد على شيء ما رأيته ولا سمعته ولا حضرته؟ تكون الشهادة هنا فاقدة لمقوماتها. طيب اسمع هذا الحديث في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بنوح وقومه يوم القيامة وقت المفاصلة وقت المحاسبة للخلق، يؤتى بنوح وقومه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أمة يؤتى ومعها نبيها، يقال يا نوح هل بلغت رسالة ربك؟ فيقول نوح نعم بلغت رسالة ربي، فيقول قومه ما بلغنا ولا خبرنا ولا أنذرنا ولا حذرنا، ينكرون، يا نوح أين شهودك؟ من يشهد لك؟ لابد تأتي بشهود، مفاصلة قضاء هنا، من شهودك؟ من يشهد لك؟ يقول محمد وأمته. كيف تستشهد بقوم جاءوا بعدك بآلاف السنين؟ إيش الشهادة؟ قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بنا نبينا ونحن معهم المؤمنون، فنشهد أن نوح بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بما عليه. نحن بناء على أي شيء نشهد؟ على أننا من ضمن جزئيات اعتقادنا أننا آمنا بنوح وقومه وبعثته لأن جاءت من خبر من الله، فشهادتنا معطوفة على شهادة الله المنزلة في القرآن أن نوحا بلغ قومه. فهمت ولا لا؟ فإذا الإيمان التفصيلي مهم هنا، لأنك سيستشهد بنا يوم القيامة الأنبياء كلهم، ويؤتى بهود نفس الكلام يستشهد بنا بمحمد وأمته وصالح كذلك وشعيب ولوط وما شئت من أنبيائه والله ورسله. هذا إيمان يعني له له له له له وظيفة ستأتي وهو الشهادة، لذلك لا بد أن يدخل في جزئيات إيمانه. واتفق أهل السنة والعلماء جميعا على أن رد أو الكفر والإنكار لنبوة نبي واحد ممن سموا لنا في القرآن هو بمثابة إنكار النبوة كلها والكفر بالأنبياء جميعا. لو شخص آمن بالأنبياء كلهم وأنكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو كفر به أو أنكر بعثة نوح أو هود أو صالح أو شعيب أو غيرهم ممن سموا من 25، هذا يعتبر نقض إيمانهم بالأنبياء ونقض إيمانهم كلهم. ولذلك اعتبر الله سبحانه وتعالى الكفر بنبي واحد كفر بالأنبياء جميعا. أما قال عن عاد مثلا كذبت عاد المرسلين، مع أنه ما جاءهم إلا رسول واحد، لكن نزل منزلة الكفر بالرسول واحد منزلة الكفر بالرسل. كذبت ثمود المرسلين وهكذا، كذب قوم نوح المرسلين وهكذا. فلا بد من الإيمان بالأنبياء جميعا إجمالا من عرفنا ومن لم نعرف، وتفصيلا لمن سموا لنا منهم. وكذلك الكتب، نؤمن بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ما عرفنا وما لا نعم، ليس بالضرورة نعرفها جميعا، ونؤمن تفصيلا وتخصيصا على الكتب بالكتب المنزلة سميت لنا، كالتوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل المنزل على عيسى، صحف إبراهيم وزبور داود، هذه لابد أن نؤمن بها على وجه الخصوص. والله سبحانه وتعالى قد بعث في الأمم أكثر من 124 نبيا، وأنزل على بعضهم نحو 104 من الكتب، نؤمن بها إجمالا ونؤمن تفصيلا بما ذكر لنا في القرآن والسنة النبوية وبلقائه ورسله. لم تذكر الكتب لكن ذكرت في نص حديث عمر الذي في مسلم. ثم قال وتؤمن بالبعث. لاحظ هنا ملاحظة مهمة، أعاد كلمة تؤمن المصدرة في أول الخطاب في جوابه عليه الصلاة والسلام للسائل وهو جبريل لما قال ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله، وعطف عليها الملائكة واللقاء والرسل. لما جاء عند البعث أعاد كلمة وتؤمن، هذه الإعادة لابد لها إضافة معنوية، ما هي مجرد لابد لها إضافة معنوية ليس تأكيدا أو مجرد تأكيد. يعني هذا الجواب تشوف، يعني مهما وجدت للفظة في النص الشرعي معنى جديدا أو إضافيا احملها عليه، أولى من أن تحملها على مجرد تأكيد. يقول العلماء زيادة المبنى في البلاغ والفصاح لابد أن تدل على زيادة المعنى، حتى في الحروف. يعني كلمة إذا زاد فيها حرف، الحرف هذا زاد في مبنى الكلمة، لابد أن يعطي إضافة لها، معنى إضافي أو ربما معنى جديد أو ربما معنى أبلغ أو لحاجة معينة اقتضاها السياق واقتضاها الخطاب. والحاجة هنا في إعادة كلمة تؤمن لما جاء لذكر البعث جد مهمة. ليه؟ لأن إنكار البعث بعد الموت هي قاسم مشترك عند الكفار تقريبا، خاصة الوثنيون لا يؤمنون ببعث بعد الموت، إما يؤمنون بتناسخ أرواح أو يؤمنون بدهرية الحياة أبديتها، يعني كما يؤمن الشيوعيون اليوم، كان وثنيو العرب يعتقدون ذلك، سماهم القراء الدهريون، ودل عليه قوله تعالى خطابا عنهم إن هي إلا حياة للدنيا ما في آخرة، إلغاء للبعض، إن هي إلا حياة للدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، والحركة مستمرة أبدية سرمدية. قد تسمى تناسخ أرواح كما في عقائد براهمة الهنود، تسمى دهرية كما في عقائد وثنيي العرب قبل الإسلام، تسمى بعث روحاني كما في عقائد اليونان، تسمى مهم يعني المحصل أن الحياة هذه أبدية سرمدية لن نخرج منها إلى حياة أخرى. وهذا قضية مفصلية ومن أهم يعني مقومات أو أساسيات بعثة الأنبياء والرسل وخصومهم مع أقوامهم، خاصة العرب الذي بعث فيهم النبي أول الأمر. العرب في الجاهلية دهريون، لا يعتقدون بعثا ولا نشورا ولا حياة بعد الموت، ما يعتقدون ذلك، والقرآن قص عنهم ذلك بتفصيل واسع جدا. العاص بن وائل السهمي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم بالي، عظم مرت عليه سنون أصبح يعني باليا، ففته هكذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن كان رميما؟ وأنزل الله في آيات يونس المشهورة: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. مستحيل عند المشرك هذا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والآخر نفسه أظن أن العاص بن وائل لما جاءه خباب ابن الأرت يقتضيه دينا عليه، صنع لها سيافا ودروعا، فقال: يزعم صاحبك يعني محمد أننا سنبعث، فإذا حصل هذا يعني يستهزئ، وأنت تقول أننا نبعث، طيب خلاص إن شاء الله إذا ابتعثنا فإني سأعود إلى أصول أموال لي، حسبها يعني رصيد في البنك بيرجع له الجاهل هذا، فسأقضيك على سبيل الاستبعاد والسخرية بهذا الأمر. وأنزل الله فيه أيضا الآيات التي في خاتمة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين، على سبيل فرض المستحيل، لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، وغير ذلك من القصص. فالعرب منكرين للبعث، فلما كانت البعث منكر عند العرب ومستحيل وقناعتهم به ستكون بالتالي يعني تحتاج إلى جهد علمي ووظيفي ودعوي كبير من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اهتم القرآن به، أعاد كلمة وتؤمن بالبعث لأنها يعني قضية مفصلية، هنا قضية مفصلية مهمة لا بد منها، وهي من إحدى المنكرات عند العرب، ولذلك يعني ما تخلصوا منها إلا بعد جهاد طويل، دعوة وبيانا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتقلوا من وثنيين دهريين إلى مؤمنين ينتظرون وعد الله ولقاءه سبحانه وتعالى. فتؤمن بالبعث أي بعد الموت، لأنها قضية كما قلت يعني الحاجة لها ملحة. لاحظ هنا أيضا في تغاير حديث عمر الذي في مسلم، زاد على ما هنا ذكر القدر، القدر في حديث عمر الذي في صحيح مسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني البعث، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشر. القدر لم يذكر في نص حديث أبي هريرة لكنه ذكر في نص حديث عمر، والقدر لا شك أنه أيضا إحدى أسس وقواعد وأركان الإيمان، لا بد أن تؤمن بقدر الله خيره وشره، ومقتضى ذلك أن تؤمن بأربعة قواعد أو أربعة مراتب: تؤمن بعلم الله السابق، تؤمن أن الله علم الأشياء قبل كونها سبحانه وتعالى، قبل أن يكون علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله سابق على الأشياء كلها سبحانه وتعالى. هذا: ولقد علمنا المستقدمين منكم، ها، ولقد علمنا المستأخرين الذين ما جاءوا بعد، في علم الله سواء، علم الله سبحانه علم لا يعزب عنه شيء، هذا أساس مهم جدا، ومن أنكر علم الله السابق كفر بالله بلا شك. وتؤمن بأن الله قدر المقادير بمعنى كتبها في أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، كتب الله مقادير الأشياء كلها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب في أم الكتاب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. شيء قضي من قال ابن عباس كتب كل شيء حتى وضعك يدك على خدك لا جلست هكذا ولا سويها هكذا كل كتب. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعه السبابة يوما أمام أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم في فمه وأخذ من ريقه عليه الصلاة والسلام ورقم في يده رقمة ثم قال أشهد أن هذه الرقمة في أم الكتاب ليعلمه أن كل شيء إلى هذه الدقائق الصغيرة كتبت في اللوحة فما بالك بما هو أعظم. كتب الله كل شيء فرغ من الأمر وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وأمثالها من النصوص الدالة على أن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها قبل خلق السماوات ب50,000 سنة. والمرتبة الثالثة تؤمن بأنه بإرادة الله بإرادة الله النافذة التي لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادته. هذه من ضمن جزئيات عقيدة المسلم. لا يجوز أن تعتقد أن يقع في الكون شيء خلاف مراد الله لأن هذا فيه نوع من المعاجزة لله. ما معنى يعني القدر يعني هو هيمنة الله هو قدرته هذا معنى القدر. ملك جل وعلا خلق خلقا وذرأهم وبرأهم وكتب أرزاقهم وأحوالهم فهيمنته بهم تقتضي أنه لا يمكن أن يعاجزوه ويغالبوه. فلا يمكن يصنع صانع شيئا ويفعل فاعل فعلا خلاف مراد الله. يريد الله شيئا وهو يفعل خلاف مراد. هذا فيه نوع من المغالبة نوع من المعاجزة. لا يقع ذلك لا يقع إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سئل الإمام أحمد عن القدر فقال القدر قدرة الله أي هيمنته وهذا يقتضي أن لا يقع في كونه إلا ما يريد. والله أراد الأشياء كلها بما فيها من الخير والشر والإيمان والكفر والحق والباطل أراد مقتضى الهيمنة. لماذا أراد الله الكفر والباطل؟ لحكمة عنده ليختلف الخلق إلى فريقين مؤمنين وكفار سبحانه قد يقع شيء من الصراع والتفاوت لكن كل شيء مراد له سبحانه كل شيء مراد له. وفسر كثير من العلماء من الآيات التي في القرآن شوف يا أخي سبحان الله قد يبلغ الغرور ببعض الكفار نظرا لما يعتبرونه من القوة أو مكنة في الأرض أو تيسر في أمور الإيمان أو ملك واسع أو ثروات هائلة يعطي ذلك مثل ما يعطيهم اليوم قوة مثلا قد يبلغ فيهم الغرور إلى أنهم يخيل إليهم وسألكم ذاك لماذا من القرآن أنه باستطاعته أن يفعل ما يريد تماما بل ربما يرى نفسه أهلا أن يعاجز مراد المكون الخالق. أما تقرأ القرآن شوف كل آية في القرآن تدل على المعاجزة على معنى قال الله جل وعلا مثلا الذين يسعون في آياتنا معاجزين. ما معنى معاجزين؟ المعاجزة صيغة مفاعلة أي كلمة في اللغة العربية تأتي على صيغة مفاعلة لابد تقتضي نوع من المقابلة طرفان بينهما نوع من التكافؤ يشتركان في قضية واحدة يتصارعان فيها كل يريد الغلب على الأرض مفاعل مقاتلة مصارعة مبارزة محاورة أي صيغة مفاعلة تقتضي طرفان بينهما نوع من التكافؤ أو التكافؤ كان التكافؤ مفقود ما يمكن يسمى يعني مفاعلة وبينهما قضية واحدة مطرحان فيها تقع من نوع من الصراع كل منهما يرى أنه بإمكانه أن يغلب الآخر. هذا مقتضى صيغة مفاعلة كما مضاربة مقاتلة مبارزة محاربة إلى آخره. فمعاجزة بعض الخلق يرى غرورا جهلا استكبارا نظرا لما يعطوا يرى انه اصبح في موضع المنادده واصبح في نوع من المكافاه للخالق جل وعلا يرى انه يستطيع ان يعاجز الله ان يغالبه فيقع ما يريد دون ما يريد الله سبحانه وتعالى. ويحصل وسجل الخلق يسعون في آياتنا. ولذلك شوف الآيات هنا أصح التفسيرين لها أن الآيات الكونية ليست الآيات الشرعية، لأن كفر الآيات الشرعية واقع، لكن يريدون يقيمون نظام الكون يرى أنه ذلك يحيي ميتا أو يميت مثلا أو شيء منها أو يخلق خلقا أو يرى أنه ربما يستطيع أن يصل إلى هذه الفرحة يعاني ذوات الآيات الكونية. والذين يسعون في آياتنا المعاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وقال في موضع آخر في نفس السبب والذين سعوا في آياتنا المعاجزين أولئك في العذاب محضرون. وكل من يدعي نوعا من الربوبية ونوع من الأيمنة ونوع من الإلهية فقد دخل في موضوع معاجزة لله سبحانه وهو المألوف المحمود قطعا ويقع، فقد يصل الجهل بلسانه إلى هذه المرحلة. لا بد أن يدخل ضمن اعتقادك أنه لا غالب لا مغالب لله سبحانه، لا يكون منا ما يريد. وما أجمل ما قال الشاعر في أبياته المشهورة، يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت فبالخلق يجري الفتى والمسن على ثمن أنت وهذا قتلت وهذا فعنت وذا لم تعن. فمنهم شقيق ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. إرادة الله الشاعر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والعنصر الأخير الرابع في مقتضيات القدر كنا من السابق تؤمن بعلم الله السابق، تؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق كبيرها وصغيرها جليلها وحقيرها، تؤمن بإرادة الله الشاملة جل وعلا. ولا يشك عليك لماذا يريد الله أن يقع من الخلق شيء من الكفر والسوء والشر، لذلك حكم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وتؤمن بأن الله هو الخالق لكل شيء، خلق الخلق أعيانه وخلق الخلق أفعاله، خلقنا وخلق أفعاله لأنه أعطانا القدرة والمكنة وأعطانا إرادة معينة نتحرك بها. فخالق الإرادة، خالق القدرة المنفذة للمراد، خالق لما يصدر عنهما وهو الفعل من بابه. أنا أقول الله هو خالق الخلق وأفعاله. ومن قوله تعالى في قصة الخير إبراهيم في مناظرته لقومه في شأن الأصنام، والله خلقكم وما تعمل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كتبت قبل أن يبرأها كتبها وخلقها. وهذه في سورة الملك للأدلة أيضا، ويقول تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به. بالعلم عند الله ما في سواء، إنه عليم بذات الصدور. ثم عند ألا يعلم من خلقك؟ خلق سرك أو جهرك؟ خلق منطقك وإسرارك حتى خرجات نفسك مخلوقة. الله خالق ألا يعلم من خلق ما هو اللطيف الخبير. من آمن بهذه المراتب الأربع آمن بقضاء الله وقدره. أن يطاح أسس الإيمان بالله وأحد قواعد التوحيد التي لا بد منها وإن لم تذكر هنا لكن ذكرت في النص الآخر. لما خلق ليس من جوابه للسائل عن أسس الإيمان ذكره الأركان الكبرى هذه، انتقل السائل وهو جبريل الذي جاء بصورة رجل إلى سؤال آخر عن أمر آخر. لكن هنا ما ذكر ما في حديث عمر في صحيح مسلم لما خرج من الجواب قال جبريل يقول صدق. فعجبنا لهم يسألوا لأن الرجل هذا المعلومات اللي عنده موجودة، ها؟ ولا لا؟ كان عنده موجودة هم لم يعرفوا بعد أنه كيف كان هذا المثل عجب عندهم. قال ما الإسلام؟ تذكرون ما ذكرته في الدرس الماضي في كلمة ما تذكرون ونسيتها؟ نعم. ما ما من أصل يستخدم بها عن غيره؟ نعم. العاقل إذا كان السؤال عن المحسوسات الأفراد عن الأعيان تسأل شيء محسوس، كما تسأل من العقلاء تسأل بمن؟ من فلان؟ وتقول ما فلان؟ إذا كان غير عاقل كبهيمة أو دابة تقول ما صغرى ذلك. أما إذا كان سؤال من الأمور العلمية المعنوية فلغة تسأل بكلمة ما ما تقول من الإسلام؟ تعبر عن شخص من الإسلام، من الإسلام؟ ما هي الحقيقة عن قلبه عن حده عن حده؟ فتسأل بما من الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هنا شيء طبعا السؤال عن الإمام ثم السؤال عن الإسلام. قررت في الدرس الماضي أنه أن الإسلام لا بد معه من الإيمان حتى يكون مقبولا، والإيمان لا بد له من الإسلام حتى يكون صحيحا. لكن إذا ذكر الإسلام والإيمان معا يتجه الإيمان إلى العقائد، قضايا غيبية متمسكة بأمور علمية غيبية، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقدر وعلم الآخرة. والإسلام يتجه إلى الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والشهادة والأركان المعروفة. أما إذا ذكر كل منهم على انفراد فلا يدخل الآخر فيه تتبعه. سأله ما الإسلام؟ فقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. كلمة تعبد الله ولا تشرك به وكانت صيغة وصيغة فعل من العبادة، لكن المقصود بها هنا الإقرار بذلك. فأشكل هذا على بعض الشراء، قال كيف يقول تعبد الله ثم يقول تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة؟ أليست عبادة الله هي إقامة الصلاة؟ إذا سألت كيف أعبد الله؟ ما هو جواب؟ كيف تتحقق عبادة الله؟ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وما يتبع ذلك. لا هذا العبادة، هذا على مفرداتها إذا حصلت وقعت العبادة لله. لكن أن تعبد الله وتشرك بشيء هنا يريد معنى أن يكون عندك الاستعداد لذلك والإقرار به، ثم لا بأس أن تعرف كيف تعبده بعد ذلك. إذا معنى أن يعلمك مفردات العبادة وأنت لم تقبل بعد أن تفرد الله بحكم هو المعبود، جاء في النص الآخر وفي نصوص أخرى التعبير في موضع العبادة هنا بالتعبير بالشهادة، أن تشهد أن تعلم استعدادا وقناعة وقبولا أنه لا يعبد إلا أن الله هو الإله الحق وما سواه باطل. ثم ذلك تتعلم ما هي هذه العبادة، ما هي مفرداتها، عبادات قلبية بدنية يعني مالية إلى آخره. فهم؟ أن تعبد الله ولا تشرك به إنما معناه الإعلام بأنك لا بد أن تعلن استعدادك القلبي وقناعتك بأن الله وليك وأنه هو المعبود وأنك مستعد أن تعبده وحده لا شريك له. وهو معنى قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له كيف قال ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هي مفردات العبادة، لكن المقصود هنا الإقرار بها والاعتراف بعبودية الله سبحانه وتعالى، عبودية لله سبحانه وتعالى والاعتراف بألوهيته وحده لا شريك له. إلا معنى أن تقيم صلاة وتؤتي زكاة وتصوم رمضان، وهذا الأصل مختل، سواء اختل اعتقادا أو مختل فعلا. فإذا اختل اعتقادا فاعتقد الإنسان أن غير الله يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، فلا معنى لأن يعني يصلي ويصوم أصل أو صلى وصلى لكن أشرك مع الله غيره أيضا الأصل مبتدأ. فالمحقق الأصل أن تعبد الله لتعترف بذلك قريبا وقالبا ظاهرا وباطنا سرا وعلانيا أن المعبود الحق هو الله ولا تشرك به شيئا. استعددت لذلك وآمنت بذلك، شهدت أن لا إله إلا الله، أقررت بذلك، هيأت نفسك لذلك، تأتي الآن بمفردات العبادة تقيم الصلاة تحقق معه هذا الأصل وتؤتي الزكاة وبقية مفردات وتقسيمات وأنواع العبادات المعروفة لديه. أن تعبد الله ولا تشرك به سبحانه وتعالى، هذا أصل أصيل في الدين، بل هو أصل الأصول كلها. والأنبياء بعثوا لتحقيقه، تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. في حديث معاذ، حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، ماذا قال له؟ إنك تقدم قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، بلفظ آخر فليكن أول ما تدعون أن يعبدوا الله، بلفظ آخر أن يوحدوا الله، معنى واحد أن يعلنوا قناعتهم واستعدادهم أن لا يعبدوا إلا الله، لا مسيح ولا عزير ولا أصنام ولا أوثان ولا شمس ولا قمر ولا شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أقروا بذلك، أقروا بهذا أخبروا أن الأفضل هي خمس صلوات، ثم إذا قرروا يأخذون بالزكاة فتدرج فعلنا هذا معنى أن تعمل الله أن يعلن ذلك وتقر به وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة. في حديث عمر وصف الصلاة المكتوبة، تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. هذه الأمور مهمة، هذه الأمور مهمة لتحقيق الأصل. أنا حديث عن الأصل، يعني أقل ما يمكن لتحقيق قولك مسلما أن تقيم الصلاة المفروضة، والزيادات تأتي بعد ذلك. إذا اختلت الصلاة المفروضة اختل وصفك كونك مسلما، فضلا عن أن تدرك الكلية. هو يتحدث الآن عن أقل قدر لتحقيق كونك مسلما، أن تشهد أن لا إله إلا الله فأصلها بد منه، تقيم الصلاة المكتوبة تكون مسلما المكتوبة خمس صلوات المفروضة فيه، ثم إن زدت هذا خير لك ما شاء، وتؤدي الزكاة المفروضة. الزكاة هي ركنية، لا تحدث عن الصدقات العامة ولا عن النفقات ولا عن التبرعات، الزكاة المفروضة. بعد شرعية لا يمكن الإنسان أن يتنفل بفعل المعروف من صلاة أو زين وهو مخل بالأصل. هل يعقل الإنسان يقوم الليل وهو يصلي العشاء؟ تتصور عنه ولا يصوم اثنين وخميس وإلى رمضان يقوم؟ لا يعقل ولا يقبل منه. ليس كذلك، ما يمكن يتجه بالنوافل إلى أخل بالفرائض. يقول عبد أبو بكر الصديق رضي الله عنه من حضرات الوفاة، الصديق أبو بكر رضي الله عنه من حضرات الوفاة أو كان من خلال فاروق عمر، كتب كتاب الصديق فيه نصيحة للخليفة في بعده، نصائح دينية وعلمية، ومن ضمنها أنه قال في نصيحته: واعلم أن لله بالنهار عمل لا يقبله وبالليل عمل لا يقبله محتاج الوقت النوم كان في الخطة، واعلم أنه لا يقام النافلة حتى تؤدى الفريضة. لا تقل النافلة قبل أن تؤدي، أصل شرعي وواقعي بلا شك. فكلام هنا عن أصل الإسلام أو ما يحقق أقل ما يحقق كونك مسلم، تؤدي الصلاة المفروضة أو المكتوبة هي الخمس صلوات المعروفة المعروفة، وتؤدي الزكاة المفروضة وهي ركن الثلاثة أركان الدين. كان وقد مر على باب كامل في الصلاة، مر قبل بابين من الباب جال زكاة الإسلام تحدث عنها، وتصوم رمضان وغرق آخر جديد يضاف هنا في التسمية الشرعية لوصف محدي الإسلام وهو صيام شهر الليل رمضان، الصيام المفروض دون في نوافل. وقد مر معنا باب غير باب صيام رمضان من الإيمان والأرسنال في التفسير. لم يذكر هنا الحج، الحج ماذا؟ والقاعدة الشرعية أن الحج ركن، ولماذا لم يذكروا؟ الحج على صح الأقوال وهو نص عليه الشافعي أنه آخر الفرائض التي شرعت الإسلام هو الحج، آخر فريضة شرعت هو الحج، وشرع في السنة العاشرة على الصحيح، أو يقال في السادسة، أو يقال في الرابعة، أو يقال بعد خيبر الصواب في السنة في نفس السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته ب يعني شهور قليلة. فلذلك لم يذكر الحج في كثير من النصوص لكونه فرض في مرحلة متأخرة كما هنا لم يذكر. سيأتي حديث عبد القيس لم يذكر، ومر حديث إمام بن ثعلبة قال له أتذكرون هل علي غيرها؟ هل عليك خمس صلوات؟ هل علي غيرها؟ قال لا. عليك زكاة، هل على غيره؟ عليك صيام، ما ذكر الحج لأنه لم يأتي فضله بعد. فلما ولد ذكر في النصوص الشرعية ثم أولا ذكرنا لأن القصر متقدم على فرضية حج البيت فلما فرض عن سؤال عن الإسلام طبعا أنا جواب لبعضه. الجواب الآخر أن حديث عمر ذكر فيه الحج، حديث عمر حج البيت إن استطعت إليه ذكر. قال بعض الشراح هذا منسوب إلى داود وغيره أن ذكر الحج في حديث عمر مدرج، ليس ليس بالأصل، يعني أدركه ربما الصحابي أن الحج قرب بعد ذلك فأدرجه على أنه حكم حكم الصوم والزكاة. ذكر هذا بعضهم ورجح كثير من العلماء أن ذكر الحج في حديث عمر واقع فعلا لكن اختصره بعض الرواة، وذكر بعضهم ترجيحا آخر أنه لم يذكر ولكن أدرك والعلم عند الله سبحانه، لكن إن ذكر فالجواب عليه أنه من الأسس، وإن لم يذكر أدرجه الصحابي غيره فلم يذكر لأنه وقت الصواب من فرض فرض بعد ذلك والعلم عند الله. قال ما الإحسان؟ الإحسان في اللغة مصدر أحسن أن يحسن إحسانا، ويأتي بمعنيين، المعنى اللغوية الإحسان له معنيان، المعنى الأول معنى الإتقان، أحسن الشيء بمعنى ضبطه وأتقنه، ويأتي بمعنى إيصال الخير إلى الغير، يقول أحسنت إلى فلان أي أوصلت له خيرا، وأحسن إن الله في كل شيء أي ما أتاك الله بالخير سل به خيرا، على معنى الإحسان يأتي معنى الإتقان والإحكام، ويأتي بمعنى إيصال الخير إلى الغير. هنا قال من الإحسان أي معين أقرب إلى هذا الوقت؟ هل نجعله بمعنى الإتقان والإحكام أو بمعنى إيصال الخير إلى الغير على معنى صدقة والتفقد؟ لا معنى الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى هنا، والمعنى إحسان العبادة قام نتحدث عن أعلى مستوى يمكن أن نصل له في العبادة، فلا تزال تحسن عبادة ربك ولا تزال تتقنها وتحسنها وتزكيها وتنميها خشوعا وخضوعا وإخلاصا ومسابقة لعمل الخير حتى تصل إلى مرحلة أن تعبد الله كأنك تراه. أنسب المعنيين للإحسان لهذا الموضع الإحسان هنا بمعنى الإتقان أو أعلى مراتب العبادة، أعلى سار عن الإيمان والإسلام ثم سار عن أعلى المراتب وهو الإحسان، وليس معنى الإحسان أنه مجرد يعني إيصال الخير غير مكلف من معاني أو معنيين للإحسان. قال من الإحسان نسأله عن أعلى مرتبة من مراتب العبودية التي يمكن يصل إليها عبد المؤمن، ولا يزال المسلم والمؤمن يطلب إصلاح نفسه وإحسان عبادة ربه أي إتقانها على ما يحب ربه حتى يصل هذه المرحلة، تحدد عن مرحلة تطلب ويرغب فيها ويسعى لها عن طريق الإخلاص والتجرد وفعل الخير وإحسان العبادة تصل إلى هذه المرحلة. فكان جوابه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك على مجال حديث عمر في حديث أبي هريرة أن تعبد الله كأنك تراه. هنا نزل الغائب الغير منظور منزلة الحاضر والمشهود المنظور. نحن في الدنيا لا يمكن أن نرى الله، الأصل لا يمكن لأحد أن يرى الله إلا إن شاء الله في الآخرة كما قال الله قبل الدنيا لا يرى الله سبحانه، احتجب عن القاعدة معلومة ولم يختلف إلا في النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله ليلة القيامة أو لم يرى، وفي هذا بحث يعني ليس هذا الموضوع. أما غير الرسل فبالإجماع لا يرى الله، قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى قبل الموت ثابت يعني الناس. ولذلك لما سأل موسى الكريم موسى عليه الصلاة والسلام لما اصطفاه الله وأكرمه وخصه عن غير الأنبياء بميزة ما هي؟ كلمه مباشرة، سمع موسى كلام الله سبحانه. العادة يأتي من الوحي للأنبياء عن طريق الملائكة جبريل أو رؤيا منامية، موسى عليه الصلاة والسلام خصه الله به تكلمه لما جاء موسى ليقاتلنا وكلمه ربه وكلم الله موسى بحكمه ناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ناديناه من جانب الطور من الشجره اي يا موسى اني انا الله رب العالمين في سوره طه لما قال يا موسى اني اردت ان اقول لك كي تكلموا تكلمه كلام مباشر وسمع موسى كلام ربه فلما شرف نبي الله موسى بهذه الميزه الجليله العظيمه كلمه ربه جل وعلا كلمه الله مباشره طمع موسى في شيء اعلى ما هو ان يتجلله الله يراه لكن نفس حاجة الأعراف السابقة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه طبعا قال ربي أرني أنظر إليك فكان جواب الله يقول قال لنا طبعا ضرب الحاجة لنا لا يمكن الله وأنت عليك قال لن تراني ولكن انظر من الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولما جبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أبى وعلم انه لا يمكن ان يتجاهل بقوانينها ان يتجلى الله بقيته لاحد قال ربي لما أبى قال سبحانه قلت اليك وانا اول المؤمنين قال علمائي اول من امن ان الله لا يرى في الدنيا ولما سال بنو اسرائيل موسى أرنا الله جهرة هذا حصل أخذته الصاعقة لا يمكن يعني الله إذا شوف إذا استخدم أسلوب التشبيه فنزل منزلة الغائب الغير منظور الله بالنسبة لنا غير ولا لا لأن الله في الدنيا لكن طالبك حتى تبلغ مرتبة الإحسان أن تعبد الله اللي هو بالنسبة لك غيبة غير منظور كأنه بين عينيك مشهود الموت نظرا لمات الفرق الكبير بين الشهود والغيبة في الإجلال والتوقير والتعظيم ليس كذلك؟ أنت أفلست أنا أصف لك شخصي الآن لو فرضنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في قلوبنا من توقيره وتعظيم شيء عظيم لكن لو حصل أنه تجلى لك ورأيته يعني ليس هناك فارق كبير بين الغيبيات وبين الظهور والشهود في نقلة كثيرة الهيبة والتوقير والتجليل فارق ما بين المشهود والغائب وغير منظور فرق كبير جدا فالشرع وجواب النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان يريد أن تصل إلى هذه النقلة أعطيك أيضا تقريبا طبعا الإيمان يجب أن يكون يقين أليس كذلك؟ يقين إلا ما يقبل اليقين مراتب وشرحت لكم في الدرس السابق نحن نؤمن بالله ومن جميع أركان الإيمان غيبا يقينا هذا يسمى علم اليقين علم تترقى منه إلى عين اليقين يعني تؤمن بالغائب غير منظور إيمانا يبلغ بك مرتبة أنه كأنه أمامك منظور مشهود إذا ترضي الغالب بمعنى إيمانك بالله غيبا يجب أن يبلغ من اليقين كأنك شهدت الله ورأيته تذكرون قصة هوائي أريد كيف تحيي الموتى شرحنا هذه الإيمان ذكرنا نماذج كثيرة في قصة خديجة لما قال النبي يصوم بين سموحي في طفارين صوت ابنها الميت بالقطع عنها ولكن يصدق الله ورسوله هذه مرحلة متقدمة بمعنى يجب أن ترضي الفارقة إيمانا يجب أن ترضي الفارقة إيمانا بين يقينك بالله غيبا وبين نوم يعني كأنك ترى وحصل كأنك رأيته معنى هذا لا يمكن نحن نفضل حاجة الدنيا طبعا مرحلة متقدمة أثر عن أبي بكر أنه قال لو أشرب لقاء مزدته مقتنع أنه مؤمن يقين بحيث لو كشفت الغيبيات عليه وانتقص في حقه من علم الغيب إلى علم الشهادة ما يرى أنه ربما يزداد فيها الإيمان لأنه بلغ فيها مرتبة اليقين الذي ليس وراءه شيء يعني ربما يسعى عليه هذا معنى قول أن تعبد الله كما سنة ترى بما يكون ذلك من إجلاله جل وعلا وتوقيره وخشيته والحياة منه فإن علمت أن ثلاثة واحد من يعلم هذا لا يمكن فاعلم أن الله يراه فيجب عليك أن تجد حق إجلاله وتوقره حق توقيره وتستحي منه حق الحلال وتحقيقه حق التقوى فإذا صنعت ذلك أصبحت من المحسنين وحققت هذا الأصل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة هذا الأخ يقول هناك من يقول أن كتاب حادي الأرواح لابن القيم عليه بعض الملاحظات ولعله كتبه قبل رسوخ في العلم لا هذا كلام غير صحيح حادي الأرواح كتاب عظيم القدر جليل المحل من أفضل وأجمل وأروع ما كتبه الإمام ابن القيم ولا عليه ملاحظات ولا شيء من هذا القبيل لعل الأخ يقصد كتاب الروح كتابه اسمه كتاب الروح قيل فيه شيء مع أني ما رأيت فيه شيء منكر لهالدرجة يعني أشياء خلافية أصلا وتنخضع للدليل مثل تزاور الأموات وتلاقي الأرواح والكلام هذا قد يكون له أدلة يعني مسألة مبحوثة مطروقة ما تصل أن تكون مؤاخذة على الكتاب أو ملاحظة حتى كتاب الروح هذا الأخ يقول ماذا يترتب على قوله عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ماذا يترتب من كذب بلقاء الله خسر الآخرة كلها بل خسر الدنيا والآخرة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الذي يكذب بلقاء الله يكذب بالبعث يكذب بالقيامة يكذب بلقاء الله ومحاسبة يكذب بالجنة بالنار كل من كذب بهذه الأشياء خسر هدم الدين هذا الدهريون فالخسارة خسارة الآخرة يصبح من أهل النار بلا شك هذا يقول حجاب الله النور إلى يوم القيامة هل يكشف للمؤمن يوم القيامة؟ نعم ذكرنا هذا الله عز وجل حجابه النور كما في حديث أبي موسى الأشعري حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه فانتهى إليه بصره من خلقه وهذا الحجاب لا يرفع إلى يوم القيامة يرفع للمؤمنين كما دل عليه حديث صهيب وذكرناه في أثناء الدرس يقول ما قولكم في من يقول أن الأشياء يعني الأشياء إيش الغير الأشياء إيش مثل عواميد الكهرباء عددها وغيرها إيش بعون شركة كهرباء سنة هنا غير مكتوبة في اللوح المحفوظ لا كل شيء بدون استثناء إذا وضعك يدك على خدك نصينا عليها والنبي أخذ رقمة هكذا وقال هذه في أم كل شيء مكتوب حتى الأشياء المستقدرة حتى المستقدرة يقول ابن عباس كل شيء كتب حتى الفسوة والفسية ما حبنا نقولها قلنا هذا الأشياء هذه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك حتى سبحانه وتعالى. هل يرى الله في المنام؟ هذه مسألة مشهورة. أما بالنسبة للأنبياء فنعم، بالنسبة للأنبياء نعم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الملأ الأعلى، حديث عظيم مشهور، يا حبذا لو تقرؤون وتقرؤون شرح ابن رجب عليه، حتى كتاب لابن رجب اسمه اختيار الأولى، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. يقول عليه الصلاة والسلام في أوله: رأيت ربي في أحسن صورة. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: والله أعلم. قال: في الكفارات والدرجات. والحديث عظيم. فالأنبياء نعم، أما غيرهم فلا، والعلم عند الله. هذا يقول يعني استشكل كيف نوفق بين الحديثين. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، نعم صحيح. والحديث الثاني: من قاتل عن دينه وعرضه وماله. شوف يا ابن الحلال، الجهاد قسمه العلماء إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع إذا صال عليك العدو في دارك أو في أرضك أو في بلدك، عدو كافر صال عليك يريد قتلك أو يعني إفساد دينك أو هتك عرضك أو أخذ مالك، وجب عليك قتاله وجوبا. فإن قتلته أجرت، وإن قتلك فأنت شهيد. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. حتى ليس في الكفار، حتى لو دهمك لص في بيتك، لو كنت جالس في بيتك آمن ودخل عليك لص حرامي معه سكين يريد قتلك وهتك عرضك واخذ مالك، تقعد تتفرش فيها كذا؟ ما يصير، دافع. هذا الآن دخل حرمتك، يريد قتلك، يزهق نفسك، يريد هتك عرضك، يريد أخذ مالك، تقاتله. فلو حصل أنك قتلته وهو مسلم، لو فرضنا أنه مسلم، دمه مهدور، ما في قاضي إلا يهدر دمه، أنه يسمى العدو الصائد. ولو فرضنا أنه قتلك أنت شهيد وهو يبوء بالإثم والخسارة. فكيف إذا كان عدو كافر؟ فمن أي بلد مسلم يدهمه عدو كافر لقتلهم، لإفساد دينهم، لأخذ أموالهم وثرواتهم، لهتك أعراضهم، وجب عليهم عينا دفاعه وقتاله عينا. الموضوع ما يحتمل أي ضابط، أن خلاص دهمك تدفع، فإن قتلت فأنت مأجور، وإن قتلت أنت شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. أما الحديث الأول فهو في جهاد الطلب، إذا وفق الله المسلمين وقاموا بفرائض الله ومنها الجهاد في سبيل نشر الدين، هنا لابد أن تقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العلم. ما تقاتل لمجرد توسع أو تقاتل لمجرد يعني هكذا إراقة للدماء، تقاتل ليعرف الناس دين الله، ليقام أمر الله، لتكون كلمة الله هي العليا. هذا في سبيل في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فلا بد منه عينا ولا يعذر أحد فيه، وليس له أي شرط، لا بد الدفاع. هذا يقول أخبرني أن يربون يسأل يقول أن الناس أن بعض الناس يربون كلاب يضعونها عند بيوتهم يعني بغير فائدة، يريدونها أن تتألف عليهم يقطعون أذنها. شوف يا أخي الكريم، أي مسلم يتخذ كلبا في داره ليس كلب حراسة إذا كان في حاجة لذلك، أو كلب صيد، أو كلب غنم، كان يكون شخص عنده غنم يحتاج كلب، غير هذه الثلاثة اتخاذ الكلب حرام في الشرع. غير هذه الثلاثة للحراسة، إذا كان هناك مصور للحراسة، للراعي إذا كان عنده غنم ويحتاج يكون له كلب، تعرف الكلب يعني قد يكون مهم للغنم، ويكون مثلا يصطاد ويعمل في الصيد ويترزق من الصيد، فيحتاج يتخذ كلبا للصيد. غير هذه المسوغات الثلاثة يحرم على المسلم أن يتخذ كلبا يربيه، يحرم. والدليل على ذلك الصريح الواضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف: قال عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع، يعني حراسة أو كذا، نقص من عمله كل يوم قيراط. تقعد تصلي وتصوم والكلب يطيرك العبادة هذه، ارمي الكلب هناك. يعني الله نكل أولادنا نروح ناكل كلاب، ما يجوز. غير هذه الثلاثة لا يجوز، يحرم وتخسر خسارة عظيمة. طيب، هذا يقول يعني نأخذ هذا: هل الأعلى والمولى من أسماء الله؟ نعم، سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى من أسماء الله، وهو أحد الثلاثة الأسماء تدل على صفة العلو. الله من أسمائه العلي والأعلى والمتعالي سبحانه وتعالى، ثلاثة أسماء جاءت في القرآن: العلي والأعلى والمتعالي جل، والمولى كذلك، نعم المولى ونعم النصير. هذا سيقول: هل النفث على اليد ومسح الوجه بعد الصلاة السنة عند النوم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث، والنفث هو النفخ بطرف اللسان مع فتح الشفتين قليلا، ينفث ثم قرأ المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح به وجهه ورأسه وسائر جسده. هكذا السنة، ليس يعني بعد الصلوات، إنما عند النوم. هذا يكثر السؤال عنه. يقول: دخل جاء يعني رجل أحرم بالعمرة وهو زوجته من السيد الكبير، ولما وصل للحرم شاف الزحام ترك العمرة ورجع. هذه مسألة يعني يسأل عنها كثيرا وأجبنا عنها كثيرا. هذا يسمى رفض العمرة، من تلبس بالإحرام، من لا يجوز له أن يخرج من الإحرام إلا بالتحلل الشرعي، فإن تلبس به للحج لابد يكون من الحج، وإن تلبس به للعمرة لابد يعتمر. فإذا وصل مكة وشاف شوية زحام هكذا، بدل ما يروح يستريح يشرب زمزم يصلي ركعتينها وينتظر ويروح رجع مرة واحدة ترك، كأن المسألة يعني على كيف. وهكذا الله يقول: أتم الحج والعمرة لله، فما دام دخلت في الإحرام ما تخرج على كيفك. فيترتب عليه ما يلي: قطع ما دام رجع، طبعا ترك الإحرام خرج من الإحرام، فيذبح فدية لكونه خرج من الإحرام بدون تحلل شرعي، فدية ذبيحة، ويعتمر عمرة أخرى يقضي بها العمرة التي رفضها. وإن كان ذو زوجة كما هذا السائل وقطعا عاشر زوجته فعليه كفارة مغلظة، وهي ذبح بدنة إما بقرة أو ناقة مضافة إلى الفدية السابقة. يعني يذبح شاة ذبيحة لكونه خرج من الإحرام بلا تحلل، ويذبح ناقة أو بقرة لكونه عاشر أهله وهو في حال التلبس بإحرام، ويعتمر عمرة أخرى مكان العمرة رفضها. هذا الجواب. امرأة توفي عنها زوجها في الحج وكان عليها طواف الإفاضة لم تأتي به، هل تخرج من بيتها وهي في العدة؟ نعم، يخرج معها أحد محارمها وتأتي مكة وتطوف للإفاضة وترجع، وهي من جدا المسافة قريبة، ولا حاجة لأن تنتظر حتى تقضي عدتها، أن يخشى أن يعني الموت يفاجئها وكذا ويبقى نسكها ناقص، يبقى نسكها ناقص. استيقظت من النوم مبكر ثم اعتقدت أن الناس قد خرجوا من صلاة الفجر، ثم نويت الصلاة وصليت الفجر، وبعد الانتهاء من الصلاة إذا المؤذن يقيم للصلاة، خرجت للمسجد وصليت معهم، فما الحكم؟ جزاك الله خير. الأولى نافلة والثانية فريضة، ما عليك مشكلة. يقول: بين لنا خلق الخير والشر في الآن ما كتب لي. يقول ما نفهم هذا السؤال، لكن كانوا يسأل الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان نوازع الخير وخلق فيه أيضا نوازع الشر، وبحسب نشأته الإنسان وبحسب ما يتغذى من علوم الأنبياء يكون استخراج وتعميم جوانب الخير فيه على حساب جوانب الشر، وبقدر ما ينحرف عن هدي الأنبياء وعن تعاليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنمو فيه نوازع الشر والسوء على حساب نوازع الخير. هكذا الإنسان، هكذا الإنسان. إذا قررنا في دروس سابقة يعني الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان من جهة كونه إنسان بما فيه من نوازع الشهوة والنزوة، كقوله تعالى مثلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلين لأنهم صلوا وصاموا وتعلموا عن الأنبياء يتحررون من هذه النوازع والجواذب الخطيرة من الهلع والجزع والشح والبخل وأمثالها. فهذا معناه. فبقدر ما يتربى الإنسان، بقدر ما يتغذى بعلوم الأنبياء، بقدر ما يعني يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر، تنبعث فيه بواعث الخير وتقل فيه جدا بواعث السوء والشر. طبعا لم تنعدم لكن تقل وتضئل جدا، والعكس كذلك. فإذا تجد الشر والسوء والشهوة والنزوة في الكافر والفاجر والمنافق كثيرة، لماذا؟ لأنه أغلق على نفسه المصدر الذي ينمي فيه نوازع الخير على حساب نوازع الشر. الصحابة قبل الإسلام ماذا كانوا؟ كانوا جفاة غلاظ الأكباد، يئدون بناتهم، يأخذ بنت عمره يوم يدفنها في التراب. كيف تتخيل؟ ما تستطيع تدفن بس حي، فكيف تدفن بنتك الصغيرة؟ ويسرقون ويشربون الخمور وثارات وحروب عشان كلمات تافهة. يعني هذا حياتهم. لما اهتدوا وآمنوا وأسلموا ماذا كانوا؟ كانوا ما تعلمون، رقة في القلوب وهمم عالية وبذل للخير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ما كانت موجودة هذه لما كانوا في الجاهلية. فهذا تقريبا يعني فحوى هذا الجواب. أسئلة طويلة هذه معنا. هل صحيح أن القدر يفهم بتعلم المنطق؟ لا لا، ليس صحيح، ما دخل المنطق. المنطق علم وضعي وضعه فلاسفة الإغريق اليونان، وواضعه فيلسوف يوناني قديم اسمه ديموقريطس، هو وضع علم المنطق، يعني وضع قواعد للاستنباط والاستدلال والوصول إلى المعارف والعلوم، وهذا لا بأس به. لابد من قواعد، كل علم لابد له من قواعد وضوابط، ولا لا؟ أي علم لابد فيه من قواعد عقلية، قواعد يعني معينة، يعني سلوكها، ويعني يعني العمل من خلاله يوصل إلى نتائج صحيحة، سواء كانت العلوم التجريبية الطبيعية أو العلوم العقلية المجردة. أما القدر والآخرة والقضايا، هذه قضايا شرعية دينية نحتاج فيها إلى أن يأتينا خبر. قررت لكم في درس سابق أن أي علم من العلوم ليس للإنسان سبيل إليه إلا بأحد طرق ثلاثة يسمون العلماء طرق حصول العلم. الطريق الأول الحس والمشاهدة، أعطاك الله بصر وسمع ولمس، عن طريق هذه الحواس تستفيد معلومات كثيرة، ليس كذلك؟ تقرأ وتنظر وتشوف وتسمع هذه الحواس، هذه إحدى أهم مصادر الإنسان لحصول المعارف والعلوم. وإذاك تتمحض، هذه طريق وحيد للإنسان في المعرفة في مراحله الأولى. الطفل الآن، الطفل يعني من أهم بل مصدره الوحيد للمعرفة هو استخدام حواسه، وإلا لا؟ وذلك معلمين الابتدائيين يستخدمون الأشكال والألوان والأحجام كوسيلة مهمة لتوصيل المعلومة للطفل، ولا لا؟ إن وجدت تشرح له عن المربع وأنه متوازي الأضلاع وما نعرف ما يفهم عليك، تجيب له شكل تقول هذا اسم المربع، خلاص يلتقط الصورة ويركب عليه كلمة المربع تصبح يعني الحس والمشاهدة. إذا نمى الإنسان قليلا وتقدم ينتقل من الحس والمشاهدة إلى الطريق الثاني وهو الاستنباط العقلي. الله أعطى الإنسان عقل، والاستنباط العقلي طبعا لن يوصلك إلى نتائج إلا إذا كانت المقدمات التي أعطيتها للعقل مقدمات سليمة، فيوصلك إلى نتائج سليمة. وكل العلوم التجريبية هي علوم عقلية بالدرجة الأولى، ليس كذلك؟ بناء على قواعد معينة، معطيات معينة، واتبعت أوصلت إلى نتائج ربما غير منظورة، غير محسوسة، غير مشهودة، لكن نتائج عقلية صحيحة. والقرآن استخدم هذا الأسلوب، استخدم أسلوب للاستنباط العقلي فيما يسمى بقانون السببية. العقل البشري لا يقبل مطلقا حدوث شيء بغير محدث، صح ولا لا؟ ووقوع سبب بغير مسبب، العقل يرفض هذا. كل أثر لابد له من مؤثر، كل سبب لابد له من مسبب، قضية عقلية منطقية لا ينكر إلغاؤها، وهي أول نقطة يناقش فيها كل من ينكر مثلا وجود خالق للكون. طيب الخلق هذا كيف حصل؟ ما دام وجد الخلق لابد من وجود الخالق. كان قص بن ساعد الإيادي خطيب العرب يقوم فيخطب فيقول: البعرة تدل على البعير، قانون عقلي مسلم بهذا ولا لا؟ ما دام وجد البعر لابد أن يكون البعير، ما جاء بعر من فراغ هكذا، والأثر يدل على المسير. فليل ساج أي هادئ، ونهار داج أي صخب وعمل، وسماء ذات أبراج، ألا تدل على العليم الخبير؟ دخل مجموعة من الملاحدة المنكرون لوجود صانع للكون وخالق على الإمام أبي حنيفة النعمان، يريد أن يجادلوا ويناظروه، قالوا يعني يريد يثبت لنا أن للعالم خالق. فتظاهر أمامهم بأنه مشغول الذهن بشيء ما، فقالوا: ماذا بك؟ قال: جاءني خبر الآن غريب. ما هو؟ قال: زعم قوم أن سفينة محملة بالنفيس الأثمان والبضائع الجميلة قادمة من بلاد الهند، حتى أرست عندنا هنا بغير قائد يقودها ولا ربان يوجهها، من حالها تمشي هكذا. قالوا: كيف الكلام هذا؟ هذا معقول؟ جاي من الهند تمشي لوحدها هكذا؟ ما صدمت فيها؟ ما صدمت. قال: يعني كيف قبلتم سفينة تمشي لوحدها وما قبلتم عالم مرتب هذا الترتيب العظيم هكذا لوحده؟ ما يمكن. هنا ألزمهم بالأثر العقلي المهم جدا. هذا هو، هنا يأتي علم المنطق لا بأس به كقواعد معينة. هم عرفوا علم المنطق بأنه قواعد تحمي الذهن من الوقوع في الخطأ عند الاستدلال في كل مسألة عقلية أو تجريبية أو كذا. لكن ما دخل علم المنطق والعقل كله في قضايا غيبية محضة ولا لا؟ هنا نحتاج إلى الطريق الثالث، الحس والمشاهدة، الاستدلال العقلي، نحتاج إلى الطريق الثالث وهو الخبر الصادق. لابد يبعث إليك أنبياء ورسل يخبرونك عن علم غيب لا يمكن أن تصل إليه بأي يعني وسيلة. نعم العقل قد يوصلك إلى كليات عامة، لكن لا يوصلك إلى تفصيلات عن مفردات هذه المعارف الغيبية. ولكن نحتاج إلى بعثة الأنبياء من هذا الجانب. كيف عرفت صفات الله وأسماءه والملائكة واليوم الآخر وتفصيلات الآخرة؟ كيف عرفناها؟ بأي مصدر؟ مصدر الشرع اللي هو الوحي، الخبر الصادق. فنحن محتاجون إليه حاجة ضرورية وملحة كما سمعتم وعرفتم. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.